بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. في كل حلقة يزداد إعجابنا بهذا الرجل، بهذا الإنسان، بهذا النجم في هذه الأمة، بهذا القدوة الذي أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كان يقول: اقتدوا بالذين من بعدي بوزيري أبي بكر وعمر. كان يثني على عمر كثيرا رضي الله عنه وعلى علمه وحزمه. لما تولى الخلافة جعل اختار ولاة على الأمصار، وكان يعرف كيف يختار، وكان يحاسب ولاته ويسميهم العمال، كان يحاسبهم حسابا عسيرا، ما يحاسبهم كغيرهم. أحد ولاته عمرو بن العاص على مصر. عمرو بن العاص له ابن، وهذا الابن كان يهتم بالسباقات، وفي يوم من الأيام دخل سباقا ونافسه قبطي من الأقباط، ليس بمسلم. نافس من؟ نافس ابن الوالي، ابن عمرو بن العاص. فإذا بالقبطي يغلب، فاز، ففرح القبطي، وإذا بابن الوالي أخذه الغضب، فمسك القبطي وجلده. قال: ماذا؟ لم تجلدني؟ لأنك من أنت حتى تغلب ابن الوالي أصلا؟ فإذا بالقبطي يشتكي لمن حوله من المسلمين، قالوا له: اذهب لعمر بن الخطاب فإنه لا يظلم عنده أحد. قال: إذا كان هذا واليه كيف يكون هو؟ لابد أنه أشد منه بأسا وظلما. قالوا: لا، أنت ما عرفت عمر، اذهب لعمر. فسافر من مصر إلى المدينة. قالوا: يا عمر، قبطي من مصر يريدك. قال: وما يريد؟ ليدخل. فدخل القبطي وأخبره بالخبر، فتألم عمر وطأطأ رأسه: كيف يتجرأ أحد ولاتي، ابنه يفعل هذا الفعل؟ عمر حزن وضاقت عليه الدنيا، كيف يفعل هذا الفعل ولد لعمرو بن العاص؟ فأرسل رسولا مسرعا إلى مصر يأتي بالابن وأبيه، بالوالي وابنه. فجاء بهما مسرعين، فدخل المدينة والقبطي قد أكرمه عمر ينتظر، واجتمع الناس للمحاكمة. فإذا بالشهود نعم يثبتون الكلام. قال: لما ضربته؟ قال: سبقني. قال: وقلت تسبق ابن الأكرمين وضربته لأنك ابن الأكرمين؟ قال للقبطي: كم ضربك؟ قال: كذا وكذا جلده. قال: اقتص. قالوا: ماذا؟ قال: اقتص من ابن الوالي. فإذا بالقبطي يجلد ابن عمرو بن العاص. شوف، على طول محاكمة. ما في، أنا اخترت والي ليعامل الناس مثل ما يعامل أولاده، مو عشان يقدم ولده على الناس. فلما انتهى قال له: اضرب أباه. القبطي توقف، قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنه ما ضربك إلا بسبب أبيه، لأنه مستقوي عليك بأبوه، اضرب الأب بعد. تخيلوا خلافة، بس أبيكم تتخيلون الأمة الإسلامية كلها لها خليفة واحد، وكل دولة عليها والي يتبع هذا الخليفة، وابن الوالي غلط على واحد من عامة الناس ومو مسلم بعد، ويقول للخليفة: مو تضرب هو بس، اضرب بعد رئيس الدولة. ليش اضربه؟ لأن استقوى عليه فيك. قال: يا أمير المؤمنين، عفوت. يعني هني يعني حتى القبطي توقف. قال: قد عفوت. قال: والله لو لم تعفو لتركتك تضربه، لأنه ما استقوى عليك إلا به. ثم قال لعمرو بن العاص كلمته الشهيرة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. كان يحرص عمر رضي الله عنه على أن يحاسب الولاة قبل غيرهم، كان يلتقي بهم في المواسم، حج عمر مواسم، يجتمع الناس ويجتمع بعض ولاته ويجتمع الناس فيقول لعامة الشعب، يقول لهم إني وليتهم عليكم وليسوا بخياركم، لم أولهم عليكم ليأخذوا من أموالكم شيئا ولا يضربوا أبشاركم ولا يستعبدوكم، إنما هم أجراء عندكم، فمن كانت له مظلمة فليقم. كان في كل موسم يجيب وزراء، يسوي مثل جمعية عمومية نسميها انتخابات مرة ثانية عشان الناس راضية ولا مراضية، يسوي استفتاء شعبي لوزراء وولاة الدول، يعني رؤساء الدول، يسأل الشعب راضين عنهم ولا مراضين عنهم، فإذا في واحد لا مظلمة يقوم. قام يوم من الأيام أحد الناس على أبي موسى الأشعري وقد كان واليا على البصرة، فقال يعني عمر يقول له ما عندك؟ قال ضربني يوما 20 ضربة وحلق رأسي ظلما. قال فعلت هذا؟ قال نعم، عند شهود؟ نعم عند شهود. قال اضربه الآن أمام الناس. قال لا، فقط أردت أن أقولها. قال اضربه الآن أمام الناس. تضرب من؟ الوالي. نعم اضرب، ليتعلم الناس أننا أحرار، أن ما في واحد أعلى من الثاني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وضع سعيد بن عامر على حمص في الشام، شوف الأسماء هذه الكبيرة، وضع سعيد بن عامر هناك، هو اختاره. فجاءته شكوى على سعيد، فتضايق عمر، يعني سعيد صعبة لو واحد ثاني، لكن مو سعيد بن عامر. جاءته شكوى أنه لا يخرج للناس أول النهار، يتأخر الصبح، ما يطلع الفجر على طول، يجلس مع الناس. شكوى ثانية بالليل ما يستجيب لأحد. شكوى ثالثة ليوم في الشهر ما يطلع للناس، يوم واحد عنده إجازة. شكوى رابعة تأخذه الغشية، أحيانا مثل الإغماء تجيح. أربع شكاوى على سعيد. فضاق صدر عمر، تعال يا سعيد أجب الناس، والناس الآن جلوس. قال أما أنك إن سألت يا عمر، والله ما أردت إلا أن تكون بيني وبين الله، لكنك إن سألت فأنا ليس لي خادم، كل يوم بعد صلاة الصبح أعجن عجيني وأخبز خبزي، هو اللي يسوي أكل حق بيته وزوجته، يقول أعجن عجيني وأخبز خبزي ثم أخرج للناس. شوي أتأخر، يطبخ الوالي، يسوي العجين والخبز. قال ينتظر حتى يختمر ويخبز. قال أما أني لا أخرج لهم بالليل، فجعلت النهار للناس والليل أختلي فيه مع ربي، أصلي بالليل، شبون فيني. قال وأما اليوم الذي لا أخرج فيه للناس فليس عندي إلا ثوب واحد، جعلت يوما في الشهر أغسله، ما عندي غيره. الوالي ها. قال والغشية التي تأخذني مثل الإغماء، يقول كنت ممن شهد مقتل خبيب بن عدي الذي صلب وقطع، يقول كنت قبل إسلامي ممن شهد مقتله وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما، كلما تذكرت مقتله وأنني لم أفعل شيئا وأن الله لو أخذني في ذلك اليوم كنت على غير الإسلام، تأخذني إغماءه خوفا من الله عز وجل. قال عمر الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك، الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك. وأي زعيم من اليوم يحاسب وزراءه هكذا عن الخروج والدخول، عن ثيابهم وأكلهم وشربهم، من اليوم؟ هذا عمر الذي ملك أكبر دولة في ذلك الزمان، انظروا كيف كان يحاسب ولاته ويحاسب عماله. فرضي الله عن عمر، هذا كان من أسباب عزة الإسلام والمسلمين في ذلك الزمان. نلقاكم بإذن الله عز وجل في صفحة من صفحات قصة الفاروق. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.